نسأل الله تعالى أن يبارك في شيخنا وأن يغفر له ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. سائل يقول: حفظكم الله، هل ورد ذكر يقال عند التثاؤب مثل الاستعاذة أو غيرها؟ لا أعرف شيئا في هذا، وإنما الوارد هو أن يرده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب هو أن يدفعه ويرده، على خلاف بين أهل العلم في كيفية الرد كما تقدم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا كنت في مجلس وعطس رجل فشمته بعض الحاضرين ولم أسمع حمده، هل لي أن أشمته اعتمادا على سماع البعض لحمده؟ ذكر هذا بعض أهل العلم، قالوا إذا سمع الرجل من يشمت غيره، قالوا فهذا دليل على أنه حمد الله، فإذا أخذ بقول غيره واجتهاد غيره فله أن يشمت، وإذا لم يشمت فليس عليه شيء. فالذي يظهر أن هذا مسؤول عن نفسه، فإذا سمع شمت، وإن لم يسمع ليس عليه شيء. وإذا شمت اعتمادا على اجتهاد غيره في أنه شمت هذا الرجل فدل على أنه حمد الله فلا بأس. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تجوز صلاة الرواتب جماعة؟ الصلاة الراتبة؟ نعم. لا، الصلاة الراتبة الأولى أن يصليها كل مسلم يعني فردا، ولا تعقد لها الجماعة. أما بعض النوافل فنعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قيام الليل وأتم الصحابة بصلاته، ثم شرعت صلاة التراويح والنبي صلى الله عليه وسلم شرعها، ثم عمر جمع الناس عليها، فصلاة القيام في الليل لا بأس. وأما الرواتب فالذي يظهر أنه لا تعقد لها الجماعة. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز الأكل والشرب مع أذان الفجر، يعني لمن أراد الصيام؟ الأولى الإمساك، إذا أذن المؤذن فإن هذا دليل على طلوع الفجر، لكن ذكر كما جاء في الحديث الترخيص لمن أذن المؤذن وفي يده لقمة أو في يده كأس ماء أن يقضي نهمه من ذلك، وهذا من رحمة الله بعباده. وأما التمادي في ذلك فلا ينبغي، بعض الناس يترخص الآن ويسأل عن هذه المسألة كثيرا، لماذا الإنسان يدخل نفسه في الشبه؟ وفي قول يقول به بعض أهل العلم أنه لا صيام له إذا أكل بعد الأذان، فالإنسان يمسك إذا أذن المؤذن يمسك، إلا إذا كان الأمر كما يعني ورد في الحديث فلا بأس. بارك الله فيكم. سائل يقول: أخوان يريدان أن يتزوجا ويسكنا في بيت واحد، فهل في ذلك حرج؟ إذا لم يكن في هذا البيت تكشف للرجال على النساء فلا بأس بهذا، وأما إذا كان في ذلك تكشف أن يرى الرجل يعني زوجة أخيه، أو تحصل هناك فتنة، أو يكون هذا ذريعة لفتنة، فإنه ينبغي درء الفتنة قبل وقوعها، فينظر في الأمر. فإذا أمكن أن يعزل البيت بفاصل أو بجدار أو بحاجز خشبي بحيث يكون هذا يستقل، مهما صغر البيت يستقل بجزء منه وهذا يستقل بجزء منه، بحيث يكون لهذا مدخله ومخرجه ولهذا مدخله ومخرجه، فهذا أبعد عن الفتنة وأولى. سائل يقول: بارك الله فيكم، رجل يعمل في المدينة ذهب إلى جدة ينتظر زوجته وأولاده من بلده، فذهبوا إلى مكة وأحرموا من مسجد عائشة، فذبح عن نفسه وعن زوجته ولم يذبح عن أولاده لأنهم لم يبلغوا، فما الحكم في ذلك؟ إذا زوجته أتت وهي تريد العمرة وهو ذهب وهو يريد العمرة فلا يجوز لهما أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. وأما إذا ذهب إلى لقاء زوجته وليس لهما نية الإحرام، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة لزيارة يعني قريب وغيره، ثم نشأت لهم النية من مكة وخرج إلى التنعيم فلا بأس. أما إذا كان عقد العزم قبل دخول مكة حتى ولو كان من جدة، إذا وصل إلى جدة وليس لهما نية في الإحرام ثم نشأت النية لهما في جدة، فيجب عليه أن يحرما من المكان الذي نشأت لهم النية فيه. وأولاده إذا أحرموا لهم فحكمهم حكم الكبار، حكمهم حكم الكبار، فإذا أحرم لهم وفعلوا فعل الأبوين فيجب على كل واحد فدية وذبيحة لفقراء الحرم إذا كان تجاوز الميقات من غير إحرام. سائل يقول بارك الله فيكم: إذا جاء الإنسان للصلاة وظن أن وضوءه انتقض فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على هذه المسألة وأخبر أن المصلي أو أن القادم للصلاة أنه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الشيطان يلبس على الإنسان في طهارته. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على أمر حسي معلوم، إما أن يكون برائحة أو بصوت، فإذا سمع صوتا أو وجد ريحا انصرف، وإذا لم يجد ذلك فإنه فليس له أن ينصرف، خصوصا إذا كان مبتلى بالوسوسة. وأما إذا كان رجل غير مبتلى بالوسوسة وتجاوز الأمر إلى اليقين، هنا السائل يقول الظن، فالظن لا يبنى عليه شيء. وأما إذا كان اليقين أو غلب على ظنه وهو لا يعرف بالوسوسة فغلبة الظن يعمل بها، أما إذا كان شك لا، إذا كان شك فإنه لا يبنى عليه شيء، لأن اليقين مقدم على الشك، فالطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه والشك لا يرفع اليقين. وأما إذا كان ظن، فإذا كان هذا الظن غالب ولم يكن معروفا بالوسوسة فالأحوط له أن يتوضأ، الأحوط له أن يتوضأ. وأما إذا كان ممن يعرف بالوسوسة فليس له أن ينصرف، وإنما يقدم على صلاته، وإذا داوم على صلاته فإنه سيذهب عن هذا الأمر، لكن إذا تمادى سيزيد يعني عليه، حتى إنه لربما انصرف من صلاته أكثر من مرة وهو يقول انتقضت طهارتي. وهذا يسأل عنه كثير، حتى إن الذين يبتلون بهذا الأمر أصبحوا كثر في الطواف وفي الصلاة، بعضهم يقول يعني أتوضأ أكثر من مرة، في كل مرة تنتقض طهارتي، ويشقون على أنفسهم، ثم يتبين في نهاية الأمر أنه ليس هناك يعني حدث، وإنما هي وسوسة وظنون. فلا ينبغي الإنسان أن يسترسل مع هذه الوساوس، وإنما يبني على اليقين ويعني يقطع وساوس الشيطان بأن يعتقد أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيتأمل الآن الشيطان يقول انتقضت طهارتك فارجع وتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقدم على صلاتك إن لم تسمع صوتا أو تجد ريحا. فعليه أن يتخير يعني من يطيع، هل يطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو يطيع الشيطان، عند ذلك يذهب عنه يعني تذهب عنه هذه الوسوسة ويقدم على صلاته وهو على يعني يقين إن شاء الله من صحتها. بارك الله فيكم. سائل يقول: أخبرنا عن معنى الملك والملكوت والجبروت. الملك؟ الملك والملكوت والجبروت. الملك واضح، وهو ما يملكه الإنسان، فيقال هذا ملك فلان، وقد يطلق الملك على المصدر فيقال هذا ملك بني فلان، يعني يطلق على المصدر وإن لم يكن هناك شيء عيني، وإنما يقال هذا ملك بني فلان، كأن يقال هذه الفترة دخلت في ملك بني أمية أو في ملك بني العباس. والمعنى الثاني الملكوت أيضا هو في معنى الملك، ويعني جاء أن الله عز وجل له ملكوت السماوات والأرض، يعني ما في السماوات والأرض من الأملاك فهي مملوكة لله عز وجل. والجبروت هو من الجبر، وهو خلاف الكسر، وأيضا هو من معنى العظمة، فمعنى الجبروت يعني العظيم الذي يملك جبر الأشياء. والله عز وجل يعني مما دل عليه أنه يجبر يعني حال المنكسرين، وهو صاحب الجبروت، سبحان ذي الجبروت رب الملائكة، سبحان ذي الجبروت رب الملائكة والروح، فهو صاحب الجبروت والعظمة والملك. وهذه المعاني قد يكون بينها اشتراك في بعض الأمور وبينها يعني افتراق في بعض الأمور، كما يكون في الملك والملكوت. وأما الجبروت وهو بمعنى الجبر، وهو خلاف الكسر، ويطلق أيضا على العظمة كما يقال في الجبار، فإن من أسماء الله الجبار، ويقال هذه في النخلة يقال هذه نخلة جبارة إذا كانت يعني طويلة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل توجد صيغ لمتابعة المؤذن وجزاكم الله خيرا؟ الصيغة هو ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقول المؤذن، أن يقول المجيب إذا سمع المؤذن أن يقول كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت. وقيل أنه لا يقول كما يقول وإنما يقول صدقت وبررت. نعم. سائل يقول: ما حكم طلب الدعاء من الوالدين؟ الأصل في طلب الدعاء أن تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ابن عباس أن لا يسأل إلا الله، وكذلك أوصى عددا من الصحابة منهم أبو بكر أن لا يسألوا أحدا شيئا، وكان الواحد منهم إذا سقط صوته من يده لا يقول لأخيه أعطني الصوت، فهذا أكمل للعبد أن يكون دعاؤه وتوكله على الله عز وجل. سائل يقول: ما حكم نتف الإبط، حلق الإبط إذا شق علي نتفه؟ لا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، إذا استطاع أن ينتف الإبط أو أن يحلقه لا بأس، وهذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما، حتى إن بعضهم قال إن نتفه يعني فيه مشقة، فقال الآخر إنما يشق على من لم يتعود عليه، تكلم العلماء قديما في مسألة الحلق ومسألة النتف، والصحيح أنه يأخذ بالأيسر له، فإذا استطاع أن ينتف الإبط فهذا أدعى لأن لا يطول الشعر فترة طويلة، لأن الشعر يذهب بأصوله، وإذا لم يستطع، وهذا الذي يغلب على الناس اليوم إلا من رحم الله، استخدام يعني الوسائل التي تزيل الشعر، هو المقصود هو إزالة الشعر. نعم. سائل يقول: بارك الله فيكم، إذا أخبر الإمام المصلين بعد انتهاء الصلاة أنه انتقض وضوءه، فماذا على المصلين أن يفعلوا؟ هل يعيدون الصلاة؟ نعم، إذا أخبرهم يجب عليهم أن يعيدوا، وأما إذا سكت ولم يخبرهم فعليه الإعادة وليس عليهم إعادة، لكن إذا أخبرهم أن طهارته انتقضت وأنه أحدث في صلاته أو صلى وهو محدث ناسيا فإنهم يجب عليه أن يعيدوا الصلاة، وأما إذا سكت عنهم ولم يخبرهم حتى لو تذكر بعد ذلك فليس له أن يخبرهم وصلاتهم صحيحة. سائل يقول: كثرت في هذه الأيام فتنة الإسبال والشيطان يلبس في ذلك، فنأمل أن تبينوا لنا الأحاديث الصحيحة في الإسبال وجزاكم الله خيرا. الإسبال محرم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأخبر أنه ما زاد عن الكعبين ففي النار، وقال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا مما يدل على خطورة الإسبال، والعلماء قالوا في الكبيرة أنه كل ذنب ترتب عليه الوعيد أو توعد صاحبه بالنار أو ترتب عليه حد، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين ففي النار، إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، هذا يدل على أن الإسبال من الكبائر، وبعض الناس يلبس على نفسه أو يلبس على الناس يقول أنا لا أجره خيلاء، فيقال إن الحديث الآخر مبين، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال ما زاد عن الكعبين ففي النار ولم يقل خيلاء، لكن قال العلماء أن المسبل له حالتان، الحالة الأولى أن يسبل دون خيلاء، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين ففي النار أي أنه معرض لدخول النار، والحالة الثانية هو أن يسبل مع الخيلاء والكبر، فهذا الذي لا ينظر الله إليه فيكون جمع بين سيئتين فيعاقب بعقوبتين، قد يعاقب بالنار وأن الله عز وجل لا ينظر إليه، وهذا الأمر الذي يقال فيه إن الله لا ينظر إليه دليل على خطورة الأمر، وأن الله عز وجل لا ينظر إليه نظر رحمة ولا يعني يقبل منه ولا يشفع فيه، يعني إن أراد الله عز وجل يعني أن لا ينظر إليه، وقد يكون عدم النظر لأجل ثم يغفر الله عز وجل لمن شاء، على كل حال المسلم يعني مآله إن شاء الله إلى خير، لكن بعض الناس قد يعاقب بالنار وبحرمان يعني ثواب الله عز وجل وبحرمان الخير الكثير الذي يكون لله عز وجل يكون للعباد عند الله. فالإسبال محرم ولا نزاع فيه بين أهل العلم، والأحاديث فيه صريحة وواضحة، ولا يجوز لمسلم أن يخادع نفسه بمحاولة تأول الأحاديث والنصوص في هذا. ثم إن الأمر يكون أخطر عندما يفعل الإنسان المعصية ويحاول أن يتأول النصوص لاستحلالها، فهذا الأمر قد يتجاوز المعصية إلى الكفر، لأن استحلال المعصية كفر، استحلال المعصية كفر. وقد يرتكب بعض الناس جريمة أخرى، وذلك بأن يتأول النصوص ويردها. حتى أني سمعت رجلا يعني عامي في مجلس يقول إن أحاديث الإسبال أنها ضعيفة، ضعيفة، يتكلم إنسان جاهل ولا يدري ما معنى صحيح وضعيف. فبعض الناس يطلق لسانه ويتكلم ولا يدري ما يقول، وهو يؤاخذ يوم القيامة على هذا الكلام. فعلى كل حال الواجب على المسلم أن يتقي الله. وهذا مثل ما سبق أن نبهنا، يعني أن الإنسان إذا اتبع خطوات الشيطان قد يخرجه من الدين، ففي المرة الأولى يسبل ثم يحمله على أن يدافع عن المسبلين وأن يتأول النصوص، ثم ربما حمله على أن يستحل المعصية فيخرجه من الإسلام إلى الكفر بمعصية واحدة. فالواجب على المسلم يعني أولا أن يقلع عن المعصية، وإذا ضعف عن ذلك أن يقول أنا مذنب ومسيء وأسأل الله عز وجل أن يتوب علي. أما المكابرة هذه هي المشكلة، يعني لأن بعض الناس يفعل المعصية ويدعو إليها، وقد يذب أيضا عن من يسبق ويقول أن هذا صحيح ولا تشددوا على الناس، وقد يذم يعني بعض الصالحين وبعض أهل العلم ويصفهم بالتشدد، فيجمع بين الكثير من المعاصي بين الكلام في الصالحين وبين نسبتهم للتشدد وهم يتكلمون بحق. فانظروا إلى يعني أثر يعني المكابرة والعناد والعياذ بالله على صاحبها، أو أنه قد يخرجه من الدين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.